أغلى من روحي وعيني يا رسول الإنسانية. بعد ألف وربع مية لسه فاكرين الوصية، بعد ألف وربع مية لسه فاكرين الوصية. ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء التاسع من الجزء الرابع من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاستسقاء: باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإمام البخاري ما زال يحدثنا في كيفية صلاة الاستسقاء، ودي من ضمن الصلوات المعروفة عند المسلمين، وأسوتهم وقدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المبين الموضح لطريق الهدى. نعم. وأمرنا الله عز وجل باتباعه، ولا ينطق عن الهوى، فأفعاله وأقواله وتقريراته فيما يتعلق بالأحداث التي كانت بينه وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنأخذ منها الهداية والطريق. دور الإمام البخاري في نقل هذه الكيفية، والكيفية دايما مرئية، والكيفية في حق المخلوق معروفة من خلال رؤيتها ورؤية الايه؟ المثيل. نعم. يعني واحد مثلا من الصحابة يصلي يقول للرسول كان بيصلي كده. او اعرض الصورة من خلال انني اقربها بطريقة ما. يشوفها بعيني، يشوف لها ايه؟ مثيل. فانا لما بقرأ صحيح البخاري هو بينقل بالسند المتصل حتى الصحابي اللي شاف الحدث، هو بياخد ايدي وبيقول لي بص، عدس على الحدث. نعم. على ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث تشوفه كأنه قدامك بالضبط. هذا يجوز في قياس التمثيل والشمول، المثل في حق المخلوق بقياس التمثيل والايه؟ والشمول. والشمول. ان الرسول قال صلوا كما رايتموني اصلي، بالضبط زي النبي عليه الصلاه والسلام بالضبط. نعم. فاتمثل النبي عليه الصلاه والسلام يعني اقلده، والسنه مبنيه على ذلك، وايات الاحكام مبنيه على ذلك. نعم. فبيقول باب رفع الامام يده في الاستسقاء. الباب ده في المقصود بذلك اللي هي المبالغه في الرفع. نعم. اللي هي الرفع ايه؟ ب اعلى ما يمكن عند الدعاء في الايه؟ في الاستسقاء. لكن بقيه الصلوات او بقيه المواضع اللي رفع فيها النبي عليه الصلاه والسلام يده لم يكن بهذا الرفع اللي موجود في صلاه الاستسقاء، لان نعم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان هو رفع يديه في الدعاء في مواطن كثيره. فكلام انس هنا بيقول فيه ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء. فهو قصده ايه الصفة؟ وانه يرفع حتى يرى بياض ابطيه. يعني بترفع كده خلاص، يبقى ايه؟ الابط هيبان. نعم. بياض الابطين من شدة الايه؟ الرفع. لكن الرفع العادي اللي لا يرى فيها بياض الإبطين موجود. نعم. فيظن الظان ان رفع اليد في الدعاء ما فيش الا في صلاه الاستسقاء بس، والامر ليس كذلك. نعم. فبيقول كان مصاب لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء، وانه يرفع حتى يرى بياض ايه إبطين. فهذا الحديث محمول على ذلك، ما حدش بقى ياخده على عدم الرفع مطلقا الا في صلاه الاستسقاء، لان ده اللي شافه انس وحكم بيه في الاستسقاء بالطريقه دي. الرفع بايه؟ بالطريقه دي. نعم. وده هدي النبي عليه السلام اللي احنا واجب نتاسى بيه، فهو شاهد لتوحيد العباده على اعتبار التزام بكيفيه احكام العبوديه اللي وردت عن خير البريه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. باب ما يقال اذا مطرت. وقال ابن عباس كصيب المطر، وقال غيره صاب واصاب يصوب. نعم. هذا الباب في اذا امطرت السماء وكيف يقال. وقال ابن عباس كصيب او كصيب من السماء. المقصود بالصيب هنا اللي هو الايه؟ المطر. بس ربنا لما ذكر قال او كصيب من السماء فيه ظلمات وايه؟ ورعد وبرق. ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذان من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الصيب يعني المطر الشديد اللي هو شديد جدا يؤدي الى الهلاك. نعم. لكن الصيب اللي هو المطر مقصود به المطر يعني. نعم. فالامام البخاري بيوضح هذا ليه؟ لان الحديث اللي جاي في ذكر الصيب. نعم. نعم. حدثنا محمد هو ابن مقاتل ابو الحسن المروزي قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. تابعه نعم. القاسم بن يحيى عن عبيد الله وعقيل ورواه الاوزاعي عن نافع. نعم. بنقول الامام البخاري بيروي عن عائشة ام المؤمنين كان اذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. نعم. ده الدعاء عند المطر صيبا ايه؟ نافعا. طبعا هنا وصف الصيب في وصفه المراد انه يكون مطر نافع. يعني في مطر في بلاء هذا يلحق بالناس. نعم. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالمطر عند المطر بهذا الدعاء. نعم. والحديث يعني في متابعات له ذكرها الامام البخاري. نعم. باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثنا اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه الانصاري قال حدثني انس بن مالك قال اصابت الناس سنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعه قام اعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا ان يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة. قال فثار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده لناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. الحديث طبعا تقدم قبل هذا والشاهد منه اللي الإمام البخاري أورده ويعني وضع فيه التركيز، تركيز الرائي من خلال العدس اللي بينقلها في كتابه الإمام البخاري على قوله ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحاضر على لحيته. نعم. يعني نازل بيصب على لحية النبي عليه الصلاة والسلام من ان السقف كان من جريد النخل، جريد النخل، والمية بتنزل فبتنزل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه فينزل على لحيته صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فطبعا الحديث زي ما نقول الإمام البخاري لما بيذكر الحديث يعني يرويه من سند آخر وحفظه وضبطه بلفظ مضبوط من السند ده، هو مختلف عن الايه، عن الاسانيد الاخرى، عبارة عن يعني عدسات وزوايا تبين لك الايه الموضع اللي يرغب في الاستشهاد من خلاله بكيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الاعرابي طبعا اتضح فيه وهو يقول يا رسول الله هلك المال وجاع العيال. نعم. ده لفظ هنا مختلف عن الألفاظ التانية، فممكن الأعرابي هو بيشكو شكواه للنبي عليه الصلاة والسلام على إن هو يستسقي ربه، فقال كلام كتير من ضمنه هلك المال وجاع العيال في الرواية دي. نعم. فادعوا الله لنا أن يسقينا. احنا قلنا الساقي ليس من أسمائه سبحانه وتعالى، وهنا فعل الدعاء، والسقاية للعباد هيبقى ده وصف من أوصاف الأفعال. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه اللي هو بالوصف اللي قاله أنس، وما في السماء قزع، قزع يعني إيه؟ سحابة صغيرة يعني تمر كده ما فيش أي أثر لها. نعم. قال فصار سحاب أمثال الجبال، يعني تكاثر السحاب وقت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم ينزل عن منبره صلى الله عليه وسلم حتى رأيت المطر الأنس يقول يتحاضر على لحيته. ده الشاهد من إيراد الحديث، يعني البخاري أورده عشان الحتة دي، بقية الأمور الأخرى ما بركزش عليها الإمام البخاري في بقية الرواية. نعم. ليه؟ لأن هو المسألة في وصف كيفية هداية النبي صلى الله عليه وسلم واتباع الصراط المستقيم عليه الصلاة والسلام. قال فمطرنا يومنا ذلك وفي الغد ومن بعد الغد والذي يلي إلى الجمعة الأخرى، فقام ذلك العربي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغارق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا تفرجت، يعني السماء بدأت إيه تتفتح والسحاب يبتعد على الجبال والأكام. نعم. حتى صارت المدينة في مثل الجوبة، الجوبة اللي هو الإكليل، يعني صافية من النص السماء ما فيش أي سحاب، والسحاب حوالين المدينة كشكل دائري يعني. نعم. حتى سال الوادي، وادي قناة من أودية اللي موجودة، أصبحت الأودية مليانة كلها يعني شهرا، الوادي شغال ومليان لمدة إيه شهر. قال فلم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. يعني المطر اللي نزل طبعا هناك في الحياة في المنطقة اللي هي الصحراوية أو في السعودية بشكل عام، حياة الناس هناك المطر بتشوف أثره بعد 6 شهور أو سنة. نعم. إزاي؟ ما هو المطر ده بينزل بكميات كبيرة تتحول الصحراء إلى مروج خضراء. والمروج الخضراء هيتربى فيها الحيوانات. نعم. والأنعام، وتلاقي بقى الغنم والمعز وكلام من ده، ومن كثرة أكلها بتسمن. فلما تنزل السوق في سنة يكون نزل فيها مطر جامد بتشوف أثرها فين؟ أنا على الأنعام وعلى الحيوانات في السوق. نعم. طبعا معها برضه اللبن والزبدة والسمن والخير والحركة كلها. نعم. فنزول مطر مثلا لمدة أسبوع يغرق الدنيا والمية تفضل موجودة ويقعد يستمر بست شهور آثاره. والناس طبعا طالما في لحم هياكلوا اشياء ونباتات هتطلع واعشاب واشياء من القبيل. نعم. فالمطر عندهم بيبقوا فرحانين الى درجه لا تتصورها. الناس كلها بتبقى سعيده جدا بهذا المطر. في السعوديه جايز احنا في مصر هنا بتشوف النيل والميه موجوده على طول، فالمطر نزوله بيبقى خير وشيء جميل، لكن لو زاد شويه بتبقى مشكله. اخذ لك ازاي؟ للارض عامله طينيه يعني. نعم. باب اذا هبت الريح. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انسا يقول كانت الريح الشديده اذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، عليه الصلاه والسلام. الريح الشديده كان يخشاها نبينا صلى الله عليه وسلم من جهه ان هذه الريح ربما تحمل شيئا من العذاب كما أهلكت عاد. نعم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فظنوا أنه عارض ممطر أو سحابة جاية حتترويهم، فكانت ريح فيها عذاب أليم. نعم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. فالرسول كان إذا رأى الريح الشديدة عرف ذلك في وجهه خشية على أمته أن تصاب بشيء، إما بسبب عدم استجابة البعض أو وجود بعض المنافقين أو يعني أمور يعني كانت تحدث فتستوجب سخط ربنا سبحانه وتعالى من هؤلاء الناس، فالعذاب يعم الصالح والطالح. نعم. وهذا طبعا لما يكون في مشاكل وخلافات وانتهاك حرمات العذاب بيحل على الجميع، لان الناس لابد ان ياخذوا على يد الظالم. شافوا واحد بيظلم نفسه او بيظلم غيره المفروض ما يسكتوش. نعم. تدعوه تعرفه او ترفع امره الى ولي الامر تبلغ فيه تعمل اللي عليك، انما تبقى السلب كده الواحد يقول لك لا انا مالي يا عم وحر. لا. نعم. لازم شفت خطا يبقى تروح ترفع شكوى الى ولي الامر في هذا الخطا وتنصحه الاول، ما فيش استجابه يبقى هكذا. نعم. انما تشوف انت مثلا بلاء حقيقي او معاصي بتحصل او شيء من هذا القبيل، طيب ولو حدثت المعاصي من ولي الامر لازم من انكار نكتب له نعرف الناس نقول ده غلط ممكن يؤذي الامه كلها. فعشان كده كف المعاصي ومسألة التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. نعم. ده في حد ذاته سبب في النجاة، والكل بيحاول، ولذلك نجى الله عز وجل نبيه ونجى المؤمنين. نعم. فالريح الشديدة من ضمن الأسباب اللي ربما تحمل العذاب. نعم. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. النبي عليه الصلاة والسلام قال نصرت بالصبا. عندما ننظر إلى هذا الحديث الرياح اللي بتحمل الخير والمطر دائما بالنسبة للرياح اللي كانت شرقية أو أو غربية، قوة الرياح مع حملها للخير للخير نعم بتبقى سبب في النجاة وبتبقى سبب في النصر، لان بتحمل من المطر وبتحمل من الخيرات الكثير. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هذه سبب في النصر. اما الرياح الشديده القويه بغض النظر عن مصدرها يعني، لكن رياح شديده قويه سبب في الهلكه، فكان الرياح اللي جاءت الى عاد نعم سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالدبور. نعم. وقيل أيضا في مسألة الصبا والدبور على حسب وضع أهل مكة، أو كان معروف في العرب قديما الرياح لو جاءت من المشرق تقابل باب الإيه؟ الكعبة، فالرياح دي بتبقى رياح طيبة أو رياح جيدة، والرياح إن جاءت من الغرب فبتبقى قوية وشديدة سميت بالإيه؟ بالدبور. وكلمة القبول في عكس الإدبار على اعتبار إن من أدبر ومن أقبل على الله تبارك وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ينصره، لكن القضية مش في الحساب على مكان معين، لأن الرياح ممكن تيجي رياح كويسة من الشمال أو من الشرق أو من الجنوب أو من الغرب تؤدي إلى نفع الناس بمطر أو ما شابه ذلك، أو تحقق حكمة معينة. والدبور رياح شديدة كانت سببا في إهلاك إيه؟ عاد. هم لأنهم أول ما شافوا الرياح قالوا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض إيه؟ ممطرنا. لأن العادة ساعة ما بيشوفوا الرياح جاءت وتحمل سحابا يبقى فيها ايه؟ مطر. لكن ما توقعوش ان هيكون فيها الايه؟ العذاب. فالرسول عليه السلام قال نصرت بالصبا او بالصبا وهلكت عاد بالايه؟ بالدبور. نصرت ده مسند الى الله تبارك وتعالى، نصر النصر وصف فعله، والناصر من اسماء الله المقيدة، وهو ناصري كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أو لعمر. نعم. وأهلكت عاد بالدبور، أهلك الإهلاك هيبقى وصف فعل، والمهلك اسم مقيد. نعم. نعم. باب ما قيل في الزلازل والآيات. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. نعم. هذا من ضمن العلامات الصغرى اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث طبعا من كلام أبي هريرة سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو حفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. قبض العلم بموت العلماء، العلم بيروح لما العلماء يموتوا، ويقبض العلم مسند إلى الله تبارك وتعالى حتى يقبض الله العلم، يبقى المقصود بذلك أهل العلم. القبض وصف فعله، والقابض من أسماء الله المطلقة، قابض البصر. وتكثر الزلازل، وده الشاهد. نعم. تكثر الإيه؟ الزلازل. الزلازل تبقى كثيرة، الزلزال معروف اضطراب في الأرض يؤدي إلى تهدم المباني ومقتلة كبيرة تكون في الناس. ويتقارب الزمان. كلمة يتقارب الزمان، إما الناس ما تحسش بالأيام من يعني تواليها وانشغالاتها الكثيرة جدا جدا، أو يتقارب الزمان إن في قصر فين في الوقت، على اعتبار إن الأيام قد لا يشعر بها الإنسان. وتظهر الفتن، وطبعا الفتن هنا كثيرة جدا جدا جدا، مقصود بالفتن المعاصي والمخالفات للإرادة الشرعية. نعم. أو الفتن بمعنى الابتلاءات على الإرادة الكونية. أنا نظرت الإرادة الكونية في الفتن الابتلاءات الشديدة، زي مثلا زلازل، زي موت العلماء، زي ظهور البدع وانتشارها، ظهور الفتن وكثرة وجود المضلات، زي ما نشوف في الواقع اللي احنا عايشين فيه. ما فيش فتن مرت بالأمة زي الفتن اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. نعم. ويكثر الهرج، الهرج اللي هو القتل، وطبعا احنا بنشوف ناس بتموت في الحروب بأعداد يعني لم تذكر في التاريخ. صحيح. حتى يكثر فيكم المال، يعني المال يفيض ويكثر فيفيض. طبعا كثرة المال برضو لم ترى البشرية في فيض المال وأسواق المال والمليارات والتريليونات، أشياء يصعب تصورها أو عدها لما تقاس حتى لو قستها بعملة ذهبية أو عملة ورقية أو عملة إلكترونية. فاض المال، واحد يجي يتكلم معك يتكلم بالمليارات، إيه ده؟ مليار ده يعني 1000 مليون. الناس كانوا بيتكلموا على 100 درهم 200 300 1000 درهم 1000 درهم او دينار، ثروه طائله. نعم. لما تتكلم بقى ميزانيه دول وفلوس والملياردير فلان وشاري طياره مش عارف تساوي لها كم مليار، ايه ده؟ نعم. حتى يكثر، دي كلها من علامات الساعه وقد تحققت جميعا. علامات الساعه الصغرى. فمن ضمنها كثرة الزلازل. نعم. وحتى يعني فضل دكتور علامات الساعة الصغرى، يعني هل هي بتحصل مرة واحدة وبس ولا ممكن تتكرر في مدار الزمان؟ هي بتتكرر، بس هو المقصود بذلك وصول الوصف لأعلاه. يعني الزلازل بتحصل بشكل انت بتسمع عنه متكرر. نعم. في أماكن كثيرة، مثلا قبض العلم وموت العلماء، في ان الناس مش عارفه الحق فين ولا عارفه تميزه. صحيح. اهل الحق فين؟ مين اللي فاهم يقدر يميز الطريق بشكل دقيق؟ فالناس هنا انت عارف اغلب اهل العلم، ما انت تشوف اهو حتى يقبض العلم. نعم. شوف الواقع اللي احنا عايشين فيه. ان قلت مثلا في 10,000 واحد شيخ من ساعه ما طلع حسن البنا لغايه النهارده، أساتذة الجامعات وناس من المشايخ المشاهير كلهم أهل ضلال. أضلوا الناس في الخروج على حكام المسلمين ومقاتلتهم وإحداث فتن لا حصر لها. نعم. والكل منهم يزعم أنه على الكتاب والسنة. فالناس شافت نتيجة، لو كان ده الكتاب والسنة يبقى احنا كده مش عايزين الإسلام. مش ده اللي حصل؟ نعم. أنت بتحارب في بلدك، بتهدف أمنك، طب مش ده كلام اهل العلم اللي جاوا يقولوا الناس قال الله قال الرسول؟ فاصبحت فتن. فين اهل العلم اللي يدلوا الناس على المنهج اللي سبب في حمايه الناس ودعوتها الى الاخره، وانهم يعرفوا المنهج المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا في متابعه النبي عليه السلام، ويحافظ على امنه اللي ربنا وعد به ان من التزم هذا المنهج فانه يعيش معيشه هنية. نعم. ومن أعرض عنه فإنه يعيش معيشة ضنكة. اللي يعملون مشايخ إن يجيبوا لنا معيشة ضنكة، لكن الأهل الحق أبدا. نعم. اللي يتبع الحق عندهم اللي دل عليه منهاج النبوة، إيه اللي بيحصل؟ أمن وأمان ووحدة، والمسلمين كلهم جسد واحد وأمة واحدة لا يفرقون بين هذا الجسد. مش يعمل لي دولة داخل دولة وألم عليها كل أهل العلم اللي موجودين سواء كانوا أساتذة متخصصين في جامعات أو دعاة، فتن. ما ده موجودة. هل أنت شفت في تاريخ البشرية حاجة زي كده؟ واحد يقول لك أنا على السلفية وبتابع السلف وهو ماشي على مذهب الخوارج، سواء هو علم أو لم يعلم. فين أهل العلم اللي بينوا الناس الحقيقة؟ ضغطوا عليهم. قبض العلم بموت العلماء، والمقصود بموت مش موت بس انتقال الى الاخره، ولكن موت إماتة العلماء، ان يسكتك يحاربك، مش عايز الناس تسمعك. نعم. صحيح. مش عايز يوصل رساله الحق للناس لكثره الفتن فيقبض العلم. فدي البشريه رات في الفتن الكثير جدا جدا لدرجه ان تمييز الحق اصبح صعب، وقل ما تجد من يهتدي إليه. نعم. كثرة القتل، انت شفت زي الحروب اللي حصلت، من الحروب العالمية الحرب العالمية الأولى لغاية دلوقتي كم واحد بيموت، والقتل اللي بيحصل حتى في الأوبئة أو الأمراض اللي هم بيخططوا لإيذاء البشرية من خلالها زي الكورونا وغيره، ما ده حاجات مصطنعة، مش أسباب للقتل بأمراض وبائية. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال قالوا وفي نجدنا. قال قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال قالوا وفي نجدنا. قال قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. نعم، هذا الحديث في ما يتعلق بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث عن ابن عمر قال قال أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. الشام واليمن لو انت نظرت هتلاقي اتجاه بيقول النبي عليه السلام اما رايح على بيت المقدس يا اما رايح على الكعبة. على اعتبار الرسول كان فين؟ في المدينة. المدينة. فالشام واليمن باعتبار ان الخط ده في مهبط الوحي. نعم. بيت المقدس نزل فيه التوراة اللي ضاعت. نعم. ومكة نزل فيه القرآن اللي استمر الى الان والى قيام الساعة بإذن الله تبارك وتعالى بوعد من الله عز وجل بإذن الله. فالمباركة دعوة الى كثرة الخير اللي بيعود من اتباع هذا الشرع. نعم. طيب قالوا وفي نجدنا. النجد مرتفع من الارض. والمرتفعات اللي هي من الارض كان دايما يقصد بها مشرق الشمس. لان المنطقه دي منطقه جبليه كبيره جدا جدا، فمنها مشرق الشمس. قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا مره تانية. قال وفي نجدنا. قال هنالك او هناك الزلازل والفتن، كثره الزلازل والايه والفتن. والفتن من جهه الشرق. وانت لو جيت تبص في الشرق بالنسبه للمدينه والشرق الممتد هتلاقي اثار الزلازل ممتده لغايه ايران وبتدخل على شرق الجزيره. وغير كده كمان مشرق الشمس، الشمس وهي طالعه يقول لك وبها يطلع ايه قرن الشيطان. الشيطان اي عندما مطلع الشمس الشيطان بيقف بحيث تبقى قرص الشمس بين قرنيه اللي هي الصورة الوثنية اللي موجودة في الديانات الوثنية ان في واحد حاطط قرص فين بين القرنين. بين القرنين نفس اللي كان بيحصل، مع ان الكلام ده قد يحدث في اليمن مثلا زي ملكة اليمن وجدتها وقوم يسجدون للشمس من دون الله لكنها اسلمت. نعم. اسلمت ودخلت في الايه في الاسلام. سليمان كان في الشام، لكن لما تيجي تشوف الشرق يتلاقي فيه المجوسية، يتلاقي عبادة النار كسرى وقيصر، يتلاقي فيه عبادة الاوثان في الهند والبقر، يتلاقي فيه عبادة الايه الوثني او الوثنيات اللي موجودة في الصين وفي اليابان وفي روسيا وفي الاماكن دي كلها. نعم. صحيح منهم من دخل في الاسلام لكن ما زالت هذه الامور موجودة حتى الان. طيب ما انت عندك دلوقتي هناك الزلازل والفتن وبها يطلع ايه قرن الشيطان. ولك طب ما دلوقتي محمد بن عبد الوهاب طالع منين؟ من نجد. من نجد. طب ما البخاري طالع من الشرق برضه. صحيح. اخد بالك ازاي اللي احنا نقرا كلامه اللي روى هذا الحديث. نعم. فده مش مقياس، لكن هو في الغالب القصد ان هناك يطلع قرن الشيطان وفيها الزلازل والفتن. الفتن اما على اعتبار المعنى الكوني من جهه احداث ابتلاءات كونيه في الزلازل والبراكين والاشياء اللي بتحصل، او الفتن من جهه ظهور المعاصي وكثرتها. وده على الاغلب مش في كل حاله يعني. نعم. لكن لما نقول مثلا دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما هي ظهرت من نجد. لكن كانت سبب في هداية الناس ومعرفة الناس بالتوحيد، حتى هذه الكلمات اللي احنا بنقولها وهذه الكتب اللي الناس تعرفت عليها كان السبب فيها المباشر هذه الدعوة المباركة. فالسعودية نشرت التوحيد وعرفت الناس بالحق المجرد الخالص اللي معتمد على العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله. نعم. يعني لولا فضل الله تبارك وتعالى ما كناش هنعرف السنة بهذا الرونق وهذا النقاء. يا إما تشوف واحد درويش صوفي تقدس في الشيخ بتاع الطريقة أكتر من تقديسك للحق ورفعة الحق. ولا حد كان ممكن يسمع عن ابن تيمية وابن القيم لو ما كانتش دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب موجودة. يعني لو كان بس الأمر مركون إلى الأزهرية أو إلى الطرق الصوفية اللي موجودة في مصر أو في المغرب العربي ما حدش هيسمع ابن تيمية. نعم. لأن الراجل كان مصدر الهداية كبير جدا جدا في نصرة الحق وفي التعريف به، مع إن ابن تيمية شامي. صحيح. لكن اللي كان سبب في التعريف به ومعرفة كتبه هي دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب مش الإخوان. لاحظ النقطة دي. الإخوان استغلوا الأمر وتاجروا بكتب الشيخ وأفسدوا على الناس فهمهم. نعم. لأن هما طبيعتهم كده. وده يعتبر من قبض العلم في الدكتور. وده كمان من قبض العلم. لكن بفضل الله عز وجل لما الناس عرفت حقيقة ابن تيمية عادت إلى الحق وتمسكت به لأن كلامه موجود فهو الفيصل. نعم. وكذا الحال في موضوع الشيخ أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة. نعم. اللي نسب إليه المذهب الأشعري ظلما وزورا وهم متأشعر لا علاقة لهم بالأشعري لأن كتب الأشعري موجودة. اللي نشرها وعرف الناس بها على الحقيقة هو الشيخ محمد عبد الوهاب وما كتبه ابن تيمية عن الأشعري. نعم. وكانت هذه القناة بفضل الله تبارك وتعالى سبب في تعريف الناس بعقيدة الأشعري من كتبه. فبان الناس دي بتلعب على المسلمين بقالهم مئات السنين. نعم. أضلوا قوما لا حصر لهم ودعاة وقعوا وضاعوا وفتك بهم الإخوان في وأوقعهم في حبالهم حتى أضلوا أمة كبيرة. نعم. فالمسألة هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بالمباركة للشام ولليمن وقال عن الشرق اللي فيه يطلع قرن الشيطان. نعم. نعم. باب قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس شكركم أي تجعلون شكركم على الرزق الذي ساقه الله لكم بالمطر أنكم تكذبون. نعم. نعم. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم. هذا الحديث فيه دلالة على أن الإنسان لابد أن يشكر الحق سبحانه وتعالى على نعمة هذا الغيث الذي أنزله على عباده ويرد الفضل إلى الله عز وجل باعتباره إن ربنا هو الذي خلق الأسباب ورتبها. نعم. والأمر لا يرجع إلى الكوكب وإلى غيره. نعم. فزيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. سماء يعني مطر نزل من السماء في الليل، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال هنا فعل والقول وصف فعل، والقائل ليس من أسمائه، والرب اسم من أسماء الله المطلقة، دل على ذات الله وعلى صفة الربوبية بالمطابقة، نعم، وعلى ذات الله وحده بالتضمن، وعلى صفة الربوبية بالتضمن. قالوا الله ورسوله أعلم. الأعلم هنا إذا عاد على الله عز وجل هيبقى إيه؟ اسم مقيد. اسم مقيد. وإذا عاد على النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى الرسول وصفه إنه أعلم من غيره بالحكم الشرعي وبما قيل. نعم. بناء على الوحي. وهنا برضو في مسألة لعل إحنا ما كلمناش أو إحنا محتاجة التفصيل، لقول حبسها حابس الإيه؟ الفيل. بعض إخواننا يقولوا لا، يعني حبسها الله الذي حبس الفيل، فإن الحابس هيبقى اسم مقيد. وليكن إذا كان القصد هذا، لكن حابس الفيل اللي منع الفيل عن الكعبة ومنع جيش أبرهة ومنع كله، الأمر عام، فكان السبب إن ربنا أرسل عليهم طيرا إيه؟ أبابيل. فلو قلت إن حابس الفيل المانع، هل الحابس من إضافة مخلوق لخالق؟ زي المعاز، لقد عستي بمعاز. نعم. معاز يعني ملجأ. المعاز هنا هيبقى من إضافة ذكر المخلوق لخالق ولا صفة الموصوف؟ عشان الأمر ملتبس، إحنا ابتعدنا عن ذكر الحابس يعني. نعم. واحد يقول لك طب هنا الله ورسوله أعلم، فالله أعلم ورسوله إيه؟ أعلم. أعلم. لكن لو أنت فصلت الله أعلم ورسوله إيه؟ أعلم. لا يعني إن الرسول موصوب بالأعلم في قضية مقيدة إن ربنا سبحانه وتعالى لا يسمى بالإيه؟ بالأعلم. نعم. الأعلم هنا اسم مقيد، أي أفعل تفضيل غير معرب ألف اللام بيبقى مقيد. نعم. زي تسمية الإنسان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. البصير. نعم. فالأمر في النسبة على حسبه، لذلك فرق بين اللفظ عند التجرد عن الإضافة، يعني لا يضاف لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق، لفظ كده لوحده زي سميع ما فهمش منها حاجة، إنما لو أضيفت إلى الله والله هو السموع السميع ففهم منها اسم دل على وصف. نعم. طب لو أضيفت إلى المخلوق اللي المخلوق سميع بفهم منها وصف، وصف. نعم. من خلال ما يليق بالمخلوق في دائرة سمعه. نعم. محدودية السمع عند المخلوق وإطلاق السمع عند الخالق، وكلمة مطلق يعني ملوش حد ملوش نهاية. فسمع ربنا سبحانه وتعالى ما منتهى؟ ليس له منتهى، يبقى ده اسمه لا نهاية. من بعض الناس يقول لك انت لو قلت ان بلوغ وصف الحق سبحانه وتعالى منتهى، هو ربنا له منتهى؟ فهو مش قادر يفهم على انه ما درس مثلا وليكن مادة الجبر مثلا. اما اخبرك ازاي؟ اما اقول لك 5 س بتساوي ما لا نهاية، فسين تبقى كام؟ هتقول لي ما لا نهاية على الايه؟ على 5. صحيح. أو أي عدد على ما لا نهاية هيساوي 0. في المعادلات يعني الرياضية. فالما لا نهاية نهايته إيه؟ ما لا نهاية. يعني ما تقدرش تحددها. نعم. فالما لا نهاية أي عدد يجي أو أي شيء يجي في مقابلها يساوي 0. نعم. نعم. طبعًا يدرسوا رياضة عارفين الكلام. لكن بعض إخواننا يقول لك لا، لا أقول إن ربنا سبحانه وتعالى وصفه سمع ربنا سبحانه وتعالى له منتهى. لا، ما فيش منتهى، منتهى لا نهاية. انت خبرك ازاي؟ وفي الاصل اصلا ان يقال في حق الله عز وجل السمع مطلق ملوش نهاية، صفاته مطلقة. طب لو قيد الحق سبحانه وتعالى فعلا له، الفعل بقى مقيد بالزمن والمكان. نعم. هي مقيد بالايه؟ بالزمن. انما الوصف لا، سواء تعلق المشيئة او لم يتعلق المشيئة، الوصف هنا وصف ازلي وايه؟ وابدي. نعم. نعم. ده اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر على اسر سماء نزلت من الليل. ف فربنا بيقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فضل الله ورحمته قد يكون إضافة مخلوق لخالق أو صفة إلى إيه؟ إلى موصوف. إلى موصوف. لأن المطر فضل من الله ورحمة من الله، يبقى إضافة مخلوق لخالق. نعم. مطرنا أي أمطرنا الحق سبحانه وتعالى. الممطر طبعا ليس من أسمائه، والإمطار للماء أو الغيث وصف فعله. فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وكلمة كافر بالكوكب مش كافر بأن الكوكب موجود، لا، كافر بأن الكوكب له استقلالية في إرادة بحيث ينزل الماء أو لا ينزل. نعم، أنه هو إله يعني، أنه هو زي عبادة، ما هم عبدوا الأبراج والآلهة من هذا المنطلق. لكن هذه أسباب كالآلة بيد الصانع، بالقياس الأولى فالله يحركها. نعم. هو الذي يقلبها. فننسب الفضل إلى الله، وتجعلون رزقكم أي شكركم على نعمه أنكم تكذبون، وهذا لا يجوز. المفروض يكون شكر ربنا سبحانه وتعالى على أنه الذي أعطى ومنع، وأن الله عز وجل بيده الفضل، وأن الله هو بيده الرحمة. نعم. وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالإيه؟ بالكوكب. فبعض الناس ما عندهاش غير الإيمان المحض بالأسباب فقط. أنما بترجع مثلا إيه؟ توقعات الطقس، عمرهم ما يقولوا بمشيئة الله هيبقى فيها كذا وكذا وكذا. صحيح، ما بيقولهاش، أنهم ناس كفار، أسباب محضة. وفي الغالب بتحصل لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الأسباب حتمية، لو خلق السبب بيخلق النتيجة، ولو خلق النتيجة بتبقى بسبب. فيظن الظن أن هذه الحتمية حاكمة على رب العزة، وأن ما فيش رب أصلا، وأن الأسباب هي اللي خلق. صحيح. نعم. فطبعا ده كمذهب الفلاسفة الضلال يعني. نعم. باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. نعم. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله. طبعا هنا الإمام البخاري ختم كتاب الاستسقاء، نعم، في بيان عقيدة المؤمن أصلا، إن موضوع نزول المطر أو عدم نزوله متعلق بإيه؟ بمشيئة الله وعلمه. نعم. في قضائه وإيه؟ وقدره، من مفاتيح الغيب. فإيمانك بهذا سبب في النظرة الصحيحة إلى ما يحدث في هذه الحياة، والتعلق بالله تبارك وتعالى في أن أنت تطلب منه الاستسقاء وطلب الدعاء عشان ينزل المطر، لأن المطر في إيده مش في إيد غيره. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر. نعم. هذا الحديث يدل على مفاتيح الغيب، الغيب المطلق. نعم. الغيب الايه؟ المطلق. المطلق. يعني في غيب مطلق وغيب نسبي. نسبي بالنسبة مثلا لنا احنا في توقعات بناء على الاسباب اللي احنا ايه شايفينها. فانا لما اشوف مثلا المطر زي ما واحد يبص على السحابة جاية وتقيلة وكده يعني، وفي رياح مقدمات، يبقى في مطر متوقع بعد ساعة او ساعتين. متوقع لان السحابة جاية. نعم. فهتمر علينا وعارف اتجاهها. فبالنسبة لي انا توقعت ان بعد ساعة ايه يحصل، لكن قبلها بخمس ايام اعرف؟ لا، ما اعرفش. مش كده؟ صحيح. لا، قبلها بخمس ايام اللي بتفرج بالقمر الصناعي شايف سرعتها واتجاهها، فيعرف انها هتوصل بعد خمس ايام. فاللي غاب عني اسمه نسبي. نعم. اللي غايب عني نسبي، لكن بالنسبة لقبل عشرين يوم ما يقدرش يجيبها بتاع القمر الصناعي. صحيح. لأن الغيب عنده نسبي. إنما المقصود بمفاتح الغيب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ده الغيب المطلق اللي مكتوب في اللوح واللي هيحصل بعد سنة بعد 2 بعد 200 بعد 300 بعد 1000. نعم. التجاوز اللي بيحصل مثلا من الغربيين إنه بيتوقع لك الأحداث قبل ما تحصل ب 50 ب 100 سنة ب 200 سنة ب 300 سنة. وطبعا ده من نوع الهوس والاعتداء على الايه؟ القدر. الناس كفرة ما عندهمش صحيح إيمان يعني. أما نحن فنحن نؤمن بهذه الخمس اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرها، مفتاح الغيب مفاتيح الغيب خمس في بعض الروايات، لا يعلم إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، إيه اللي هيحصل بكرة ما أعرفش إلا بعد ما يحصل. نعم. ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام. طب ده غيب نسبي لأن الطبيب بيعرف من خلال الأشعة والسونار. نعم. ذكر ولا أنثى. لكن قبل التقاء الرجل بالمرأة ما يعرفش الرحم ده هيكون في إيه، ولا يعرف بعد الولادة وضعه هيكون عامل إيه. لأن نتكلم في الرحم يعني. ولا تعلم نفس ماذا تكسب ايه غدا. فهم بيخططوا لامور هيكسبوا فيها بترول، هيكسبوا فيها كذا بعد الفتن اللي هيعملوها في الخراب العربي، فتيجي امور من القدر على عكس ما يشتهوا. هم كانوا مخططين الخراب العربي كله وتدمير الامه الاسلاميه في عدد معين من السنوات، والقطار ماشي وهيدوس على البلاد وهيدوس على السعوديه والخليج زي ما كان خوارج العصر من الاخوان وغيرهم بيتوقعوا. نعم. جت الامور، ربنا سبحانه وتعالى بعت لهم واحد قلب عندهم الموازين. صحيح. وما تدري نفس بأي أرض تموت، اللي هو بالنسبة للموت، وما يدري أحد متى يجيء الإيه؟ المطر. المطر. دي حاجة في علم الله عز وجل، وهذا دليل على توحيد الربوبية من وجه، وتوحيد الأسماء والصفات في انفراد العلم المطلق. نعم. لله تبارك وتعالى، وأيضا في أثر ذلك على سلوك العبد في الاستعانة بالله ودعائه وعبادته والالتزام بمنهاج النبوة اللي ذكره الإمام البخاري في صلاة الاستسقاء. نعم. فشايف الحكمة بقى نجيب لك آخر حاجة متعلقة بالعقيدة. صحيح. جزاك الله كل خير في الدكتور، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية.